إيش اللي تغير أو إيش التحول اللي يعيشه هذا القطاع تحت رؤية السعودية 2030. وختمنا بمجموعة من أسئلتكم الثمينة المرتبطة بشخص الضيف نفسه، أصعب أيامه في العمل الدبلوماسي، المواقف اللي مر فيها، وأي نصائح يقدمها للجيل الحالي. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو فارس، شرفتنا ونورتنا. أهلا وسهلا خبر. أنا آسف أني قاعد أقول لك أبو فارس. لا ليش؟ لأنه يعني أنا أعتز وأفتخر بهذا، أعطيتني حكاية يعني الكنية والموقف اللي صار في جدة.